لكن من السنة إذا كان فيه تخفيف على البدن، لأن كل ما يخفف عن البدن فهو خير. فإذا كان إنسان محتر وأراد أن يفتح الإزار الأعلى والذي يليه فلا بأس، هذا من السنة. أما بدون سبب فإنه ليس من السنة، لأنه لو كان من السنة لكان وضع الإزار عبثا لا فائدة منه. والدين الإسلامي ليس فيه شيء من عبث، كله جد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان أن يتوقع ما يؤذيه من حر أو برد كما فعل أيها الإخوة، بل الأفضل في ختام هذه المادة للإنسان نسأل الله أن يتوقع ما يؤذيه في لقاءات متجددة. مع تحيات